وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ، حضرتك دلوقتي أنا عايزة أسأل سؤال. دلوقتي الأخت معاها 3 أطفال وجالها عمل بالشغل الحكومة، فهي هل تعمل ولا السلام ورحمة الله وبركاته، هل تعمل أم في أخت جالها عمل بالحكومة ومعاها 3 أطفال؟ أخت عندها 3 أطفال وأتاها عمل بالحكومة، هل تعمل أو لا تعمل؟ النظر إلى حاجتها وإلى طبيعة العمل وملابسات العمل المحيطة به. إذا كان عملها فيه اختلاط بالرجال فتعمل أي عمل بعيد عن الحكومة، إذا كان عملها منفصل في مكان آمن تأمن على نفسها وعلى دينها فلها أن تعمل عند الحاجة لذلك، والله أعلم.